بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وشرعنا بالأمس فيما يتعلق به مسألة معنونة بالعذر بالجهل، قلنا سنسير على هذا الاصطلاح لأنه الذي شاع في هذا الزمان ونظر فيها كما مر باعتبار معنى لفظ العذر ومعنى لفظ الجهل. حينئذ يكون من التركيب الحجة التي يعتذر بها وهي الجهل. وبينا فيما سبق ما نقلناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بعدما ميزنا بين نوعي التكفير، والتكفير المطلق والتكفير المعين. وثم كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتعلق بهذين النوعين، حصل فيهما إشكال من حيث الفهم. وبينا كذلك أن المطلق مراد به الحكم على القول دون قائله، وعلى الفعل دون فاعله. وبينا أن ما يقابله وهو تكفير معين الحكم على الشخص، وأن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، تم كلام الشيخ الإسلام فيه إيهام، وأوردنا تفسيره وشرحه ممن هو متخصص في فهم كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أعرف به من غيره، حاشا تلميذه ابن القيم وما كان في طبقة ابن القيم رحمه الله تعالى. وبينا أنه ليس كل من ادعى، انتبه لها، ليس كل من ادعى أن مذهب شيخ الإسلام هو كذا وكذا يكون مصيبا، لأن شيخ الإسلام له كلام طويل وله كلام يفصله في مواضع ويجمله في مواضع، وقد يقع الإهام والإجمال في بعض المواضع كغيره من البشر، وليس هو كلام رب العالمين، بل قلنا كلام الله تعالى فيه محكم ومتشابه، والمتشابه هو الذي لم يتضح معناه، فكلام شيخ الإسلام يكون من باب أولى وأحرى. فليس كل من نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنهما يعذران بالجهل في مسائل الشرك يكون مصيبا، بمعنى أنه لا بد من السبر والنظر والاستقراء مواضع كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويعرف حينئذ مآخذه الشرعية، حينئذ يكون أو تكون النتيجة واضحة بينة. وكل من جمع ونظر في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتقرر عنده أنه لا يعذر بالجهل مطلقا في مسائل الشرك والتوحيد، بل حتى في المسائل الظاهرة التي يعنون لها بالمعلوم من الدين بالضرورة. قلنا هذه تفصل عن المسألة السابقة، عندنا ثلاث طبقات في المسائل، مسائل التوحيد والشرك، هذه قولا واحدا لا عذر للجهل فيها مطلقا، ومسائل الظاهرة الجلية الواضحة البينة التي يستوي فيها الخاص والعام، معنى العامة والخاصة، ولا ينفرد العلماء بعلمها، وهي معلوم من الدين بالضرورة. قلنا قول السلف قاطبة على أنه لا يعذر بالجهل فيها إلا نوعان. النوع الأول حديث عهد بكفر، والنوع الثاني من نشأ ببادية ولم يتمكن من العلم. هذان النوعان إن وقعا في الكفر حينئذ هل يسمى كافرا أو لا يسمى، لكن لا تنزل عليه الأحكام الشرعية إلا بعد إقامة الحجة. وما عدا ذلك من المسائل الخفية وهي النوع الثالث هي التي يقال بأنه يعذر فيها بالجهل، وهي التي ترد فيها القاعدة المشهورة لا بد من تحقق الشروط انتفاء الموانع، إذ ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. هذه ليست عكازة يتكئ عليها كل من أراد أن يتكلم في مسائل الكفر، لا، إنما النوع الأول لا تأتي القاعدة، بل طرد القاعدة في النوع الأول من البدع لا يعرفه السلف، وكذلك النوع الثاني طرد القاعدة مطلقا في جميع الأحوال كذلك من البدع لا يعرفه السلف، وإنما كلام السلف ينصب على النوع الثالث وهو ما سماه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى بالمقالات الخفية أو ما يسمى بالمسائل الخفية التي قد تخفى أن يخفى النص وقد يعلمه بعض العلماء دون بعض أو بعض العامة دون بعض أو تخفى دلالة النص عليه. وقلنا هذا التفصيل هو الذي تقرر عند أئمة الدعوة وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى. وإذا كان كذلك حينئذ دعوى الخلاف في هذه المسائل لا وجود له البتة، بمعنى أنه لا يقال في المسألة قولان، قول يعذر فيه بالجهل وأدلتهم كذا وتبسط المسألة كأنها مسألة فقهية، قل لا، هذا التقسيم محدث بمعنى أنه من البدع، فإذا كان كذلك حينئذ نحكم عليه بأنه محدث وبأنه من البدع. هذا في تقرير المسألة، لكن قد يوجد لئلا يهم بعض طلبة العلم عجلة بأن بعض الفضلاء قد يختار القول بأنه يعذر به بالجهل وموجود هنا وهناك، فلا ينزل الحكم على القائل، إنما لابد هنا من النظر في المسائل والنصيحة والتوجيه نحو ذلك. وإنما القول بدعة ولا شك فيه، قول بالعذر بالجهل في مسائل الشرك هذا بدعة وحدث في الدين البتة. وأما المسائل الخفية هي التي يرد فيها تفصيل ويرد فيها مسألة العذر به بالجهل. إذن هل كل جهل يعذر به؟ الجواب لا. إذن مسألة العذر بالجهل هذه مسألة مطاطية، يدخل تحتها ماذا؟ مسائل الشرك ومسائل الظاهر الجلية والمسائل الخفية، لكنها ليست على إطلاقها، النظر فيها يكون من هذه حيثية. ولو التزمنا ما جاء به الشرع فنقول الحجة الرسالية لكان أولى، لأن المراد بالحجة الرسالية بلغ القرآن، فكل من بلغه القرآن ولو لم يفهمه فقد قامت عليه حجة الله تعالى، كذلك كل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة الرسالية، وهو كذلك ما سيأتي بكلامة الدعوة رحمه الله تعالى. هذا الكلام الذي قررناه من كون من وقع في الكفر والشرك ونحو ذلك لا يعذر فيه بالجهل هذا ليس قولا محدثا، بل السلف على ذلك، وثم آيات في القرآن تدل عليه، وكذلك كلام بعض المفسرين من أئمة السلف كابن جرير وابن كثير ومن سار سيرهما كذلك فسروا هذه الآيات بالوجه الصحيح، وإليك بعضا من هذه الآيات. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ويحسبون أي يظنون أنهم مهتدون، دل ذلك بالنص الواضح البين، ومما يفهمه الناظر بلسان العرب أن هؤلاء كفروا وأشركوا بالله، ومع ذلك قد ظنوا أنهم على هدى وحق، ومع ذلك هل نفعهم ذلك الظن؟ الجواب لا، مع كونهم قد ظنوا أنهم على هدى وحق، وهذا هو الجهل، بمعنى أنهم لابسوا الشرك وتلبسوا بالكفر الأكبر مع ظنهم أنهم الصواب، أنهم على حق وهدى، ومع ذلك ما عذرهم الله تعالى. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى، يقول تعالى ذكره: إن الفريق الذي حق عليهم الضلالة إنما ضلوا عن سبيل الله وجاروا عن قصد المحجة باتخاذهم الشياطين نصراء من دون الله وظهراء جهلا منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك. ويحسبون أي يظنون أنهم مهتدون، إذن هو هذا الجهل، الجاهل إنما يفعل ماذا؟ يفعل ويتلبس، لو ترك لسلم، لكنه تلبس بالشرك ويظن أنه يقربه إلى الله تعالى، إذن فعل ذلك جهلا. حينئذ يقول رحمه الله تعالى: جهلا منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك، بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على هدى وحق وأن الصواب ما أتوه وركبوا. فبين الله تعالى أنهم أهل ضلال، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، فحكم عليهم بالضلالة وما يترتب عليه من حكم في الدنيا والآخرة، مع أنه بين في ختام الآية ماذا؟ بين أنهم ما فعلوا ذلك إلا جهلا، وهم يحسبون أنهم مهتدون. هذا نص واضح بين. ثم يقول ابن جرير رحمه الله تعالى وهذا أي هذا النص من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها. يعني يرد رحمه الله تعالى على هذه المقولة. هذه المقولة لا تعرف إلا عن أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وقول الجاحظ وغيرهم ممن يرون أن كل من أن تعدد الحق يكون في الفروع ويكون في الأصول. فكل من اختار قولا أو اجتهد كل مجتهد مصيب كل مجتهد مصيب. ذهب الجاحظ إلى أنه كذلك في الملل. فمن اجتهد في ملة فمن اجتهد واختار ملة حينئذ يكون ماذا؟ يكون مصيبا. فرد عليه كما سيأتي بكلام القدامى ومن سبق رد عليه بما ذكره رحمه الله تعالى هنا. وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه فيها. فليس الكفر منحصرا في كفر العناد. قد يكون عنادا، قد يعلم أنه على باطل فيرتكب الباطل، قد يعلم أنه على ضلال على شرك وكفر فيرتكب الشرك والكفر، وهذا يكون عنادا. ولكن أكثر المشركين وأكثر الكفار إنما كانوا مقلدين وكانوا جهالا، ومع ذلك لم يعذرهم الله تعالى في جهلهم ولا في تقليدهم، بل حكم عليهم بالشرك الأكبر في الدنيا والآخرة من حيث الأحكام والأوصاف. قال: لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد وفريق الهدى فرق. لو كان من يعتقد أنه على صواب ثم تلبس بالشرك أنه ليس بمشرك، ما الفرق بينه وبين فريق الهدى؟ لا فرق بينهما، والله تعالى قد ميز بينهما فريقا هدى باطنا وظاهرا وفريقا حق عليهم الضلالة سماهم ماذا؟ ضالين. يلزم من ذلك حينئذ بين أنهم من حيث الاعتقاد يحسبون أنهم على هدى، ومع ذلك حكم عليهم بالضلالة. لو لم نحكم عليهم بالضلالة ما الفرق بين الفريقين؟ لا فرق، والله تعالى قد فرق بينهما. إذن هذا نص واضح لمن تأمله وعرف مغزى النص وتأمل كلام ابن جرير رحمه الله تعالى أن الجهل لا يكون عذرا البتة لأحد في معصية ركبها وهي تكون شركا وكفرا أكبر، ولو كان قصده حسنا ولو أراد الحق والهدى لكنه أخطأ. حينئذ نقول الكافر المخطئ كالمعاند، لا فرق بينهما البتة. المشرك المعاند والمشرك المخطئ لا فرق بينهما في الشرع البتة. وإذا كان كذلك حينئذ سقطت المسألة من أصلها. قال: لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد وفريق الهدى فرق. وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية، ويكفي. بمعنى أن المسألة أو الأصل الذي يجعل أصلا في الشرع لا يشترط فيه تعدد الأدلة، بل يكفي دليل واحد يدل على أصل. فلو وقفنا مع هذه الآية فحسب، وقلنا الباري جل وعلا زكى مقصدهم بأنهم أرادوا الهدى والحق ولم يقصدوا أن يرتكبوا الشرك، ومع ذلك حكم عليهم بالضلالة، كفى. فكيف إذا جاءت أدلة أخرى تدل على ذلك؟ فكيف إذا تواطأ مع ابن جرير من فسر الآية بما ذكره رحمه الله تعالى؟ ابن كثير نقل كلام ابن جرير بحرفه موافقا له ومقررا له، بمعنى أنه لم يعارضه لما ذكر هذه الآية وفسرها، فسرها بما فسره بها ابن جرير وأقره، بمعنى أنه موافق في فهمه ومدلول هذه الآية. ونص البغوي في تفسير هذه الآية قال: فيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند سواء، لا فرق بين هؤلاء الأنواع الثلاثة. الكافر قد يكون جاحدا، هذا لا شك فيه ومحل إجماع، الكافر المعاند وهو محل إجماع. الآية نصت على ماذا؟ على الكافر والمشرك المخطئ، بمعنى أنه اعتقد الهدى في غير محله فقد أخطأ. ما حكمه؟ لا فرق بينه وبين المعاند والجاحد. وهذا نص من البغوي رحمه الله تعالى، فيه دليل في الآية السابقة على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند سواء، في بعض النسخ ولا نفع له بظنه ويحسبون أنهم مهتدون. وقال الرازي عند تفسير هذه الآية: فكل من شرع في باطل فهو يستحق الذم والعذاب. كل من شرع، يعني ليست المسألة منصبة على من كان كافرا أصليا فقلد غيره، لا، قد يكون مسلما فيتلبس بالشرك، فعنئذ الحكم واحد، لأن الكافر المخطئ كما يصدق على الكافر الذي يكون أصليا، وقد يكون على من نشأ مسلما ثم تلبس به بالشرك، فقد وقع، قد وقع. ومر معنى أن القاعدة كل من تلبس بالشرك لابد له من اشتقاق وصف يدل على فعله، كذلك وقد فعل، حينئذ لابد أن نقول له مشرك، والنص دل على ذلك مع ما تواطأ عليه أهل اللسان، بمعنى أنه لا يمكن أن يتخلف الوصف مع وجود الصفة التي تلبس بها. قال: فكل من شرع في باطل، يعني ليس الحكم خاصا بالكفار، بل كذلك المسلم إذا شرع في بدعة ويظن أنها حق، ماذا نسميه؟ نسميه مبتدعا. ولذلك قد يقول ببدعة ما في أي، سواء كانت في السلوك أو في الآداب في الأقوال إلى آخره في باب المعتقد، ونقول هي بدعة، ونقول هو مبتدع مع كونه قد ظن أنه على حق. يعني كل صاحب بدعة لا يعتقد أنه مبتدع، وكل صاحب بدعة لا يعتقد أن فعله بدعة، بل يعتقد ماذا؟ أنه على حق. هل نفعه هذا الظن؟ لم ينفعه. لا فرق بين البدعة المكفرة والبدعة غير المكفرة. فكل من شرع في باطل، هذا يمكن نجعله قاعدة، يمكن نجعله قاعدة، فكل من شرع في باطل فهو يستحق الذم والعذاب، سواء حسب كونه حقا أو لم يحسب ذلك، بمعنى أن الظن والاعتقاد في إصابة الحق ودونه لا فرق بينهما، لأن العبرة بماذا؟ بالظاهر. ولذلك قلت لكم فيما سبق أن القاعدة هنا التي لو تأملها الناظر لنجا من كثير من الإشكالات، من المشكلات. من أظهر الإسلام حكمنا بإسلامه، ولا علاقة لنا بباطنه. لا نسأله هل أنت أسلمت أظهرت الإسلام عنوة كرها نحو ذلك، لا، وإنما نأخذ منه ونقبل منه ظاهره. الكفر نقيض الإسلام، نقيض الإيمان، فمن أظهر الكفر نعامله كمن أظهر الإسلام، وأما قصده ومقصده نحو ذلك هذا لا نبحث فيه، وإنما نحكم عليه بماذا؟ بما أظهر. فإذا أظهر القول الكفر الأكبر حكمنا عليه بموجبه، وكذلك الشأن في الفعل. إذن من شرع في باطل فهو يستحق الذم والعذاب، سواء حسب كونه حقا أو لم يحسب ذلك. قال: وهذه الآية تدل على أن مجرد الظن والحسبان لا يكفي في صحة الدين. مجرد الظن بأنه أصاب لا يكفي في صحة الدين، بل لابد أن يكون موافقا في الواقع، لابد من التطابق الباطن والظاهر. فإن ظن أنه موافق للدين لكنه لم يتلبس به ظاهرا، هل ينفعه؟ الجواب لا، جواب لا ينفعه. لماذا؟ لدلالة هذا النص، حكم عليهم بكونهم في ضلالة، وجعلهم قسما مقابل القسم الذي حكم عليه بكونهم على هدى، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. ثم زكى باطنهم، بمعنى أنهم أرادوا ماذا؟ أرادوا الحق، لكن تلبسوا بما يناقض هذا الباطل. فدل ذلك على أن الحسبان والظن أنه على حق وعلى هدى وأنه مصيب للدين لكنه لم يتلبس به في الواقع، أن هذا الظن لا يكفي، لا يكفي، بل يكون ماذا؟ يكون كافرا مرتدا على الإسلام، ويكون كذلك مشركا. قال: لا يكفي بصحة الدين، بل لا بد فيه من الجزم والقطع واليقين، لأنه تعالى عاب الكفار بأنهم يحسبون كونهم مهتدين، ولولا أن هذا الحسبان مذموم لما ذمهم بذلك، لولا أن هذا الحسبان الظن الذي ظنوه لو أنه محمود، هل هو محمودا أو مذموم؟ هذا مذموم بدليل ماذا؟ أنهم أن الله تعالى ذمهم على هذا الحسبان. وفي تفسير البيضاوي ويحسبون أنهم مهتدون يدل على أن الكافر المخطئ والمعاند سواء في استحقاق الذم، لا فرق بينهما البتة. وقال ابن السعدي في تفسير الآية: وفيه دليل على أن الهداية بفضل الله ومنه، فريقا هدى، هدى من الفاعل؟ الله. إذن من الهادي؟ الله. طيب، وأن الضلالة بخذلانه للعبد إذا تولى بجهله وظلمه الشيطان وتسبب لنفسه بالضلال. ثم قال: وأن من حسب، يعني دل النص، وأن من حسب أنه مهتد وهو ضال أنه لا عذر له، ليس له عذر بهذا الحسبان بأنه ما أراد إلا الحق والصواب. لا، هذه المسألة تتعلق باختيار الدين بالملة، والملة واختيارها وإصابة الحق فيها، هذه لا اجتهاد فيها البتة، ولابد من التطابق بين الباطن والظاهر. فكل مجتهد مصيب في هذا المقام يقول هذا ليس بإسلامي، بل هو كفر، ولذلك كفر بعضهم الجاحظ بهذه المسألة. قال: وأن من حسب أنه مهتد وهو ضال أنه لا عذر له، لأنه متمكن من الهدى، وإنما أتاه حسبانه من ظلمه بترك الطريق الموصل إلى الهدى. وقال الشنقيطي في أضواء البيان: قوله تعالى إنهم اتخذوا الشياطين الآية، بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، ومن تلك الموالاة طاعتهم لهم فيما يخالف ما شرعه الله تعالى، ومع ذلك يظنون أنفسهم على هدى. كل كافر في كل زمان ومكان يظن أنه على هدى، ولذلك ألزم من أو ألزم من قال بالعذر بالجهل في مسائل الشرك أن يعذر اليهود والنصارى، أن يعذر اليهود والنصارى. من لوازم هذا القول أنهم جهال، وإذا كانوا كذلك بأنهم جهال أن نحكم عليهم بالكفر أو لا؟ إن قال بأنه لا يحكم عليهم بالكفر كفر، وإن قال بأنهم يحكم عليهم بالكفر انتقض أصله، وهو ماذا؟ العذر بالجهل. هو بين أمرين، إما أن يقول بأنهم ليسوا بكفار حينئذ يكون مكذبا للنص ومكذبا للإجماع. قد عد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب من لم يكفر المشركين من نواقض الإسلام هو الناقض الثالث من النواقض العشر المشهورة له في الرسالة المعلومة المختصرة. حينئذ إما ألا يكفر فيكفر هو، وإما أنه يلتزم بأنهم كفار فينتقض عليه الأصل. توسط بعض المرتدين فقال هم وقعوا في الكفر ولم يقع الكفر عليهم، بمعنى أنه يحكم بكون اليهود كفارا على جهة الإجمال. وأما زيد من الناس فهذا لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، نقول لو كفرت، نعم كفرت بالله. لماذا؟ لأن الحكم في الشرع إنما ينزل على الوصف وعلى الأشخاص، إنما كفر الله تعالى اليهود أفرادا، وكذلك كفر النصارى أفرادا. لعن الذين كفروا، لقد كفر الذين قالوا، كفر الذين قالوا. إذن نقول هذا نص منزل على الأفراد والأحاد، فمن توقف في كفر من تلبس باليهودية أو النصرانية فهو كافر، لأنه يعتبر مكذبا للنص وكذلك مكذب للإجماع. إذن هذه المسألة تبطل من أصلها بهذا اللازم، بمعنى أنه من قال بأنه يعذر بالجهل لزمه أن يعذر اليهود والنصارى، فإن عذرهم كفر قطعا لا شك فيه، كفر عيني، هذا محل إجماع. فإن لم يعذرهم بالجهل حينئذ نقول انتقض أصلك، لأن الأصل عام، أنت أخذته من ماذا؟ أخذته من الدليل الكتاب والسنة، والكتاب والسنة دل على العذر على زعمك على جهة الإطلاق، فكل من وقع في الكفر لم يقع الكفر عليه، وإذا كان كذلك بطل أصلك. قال هنا الشيخ: ومع ذلك يظنون أنفسهم على هدى. وبين في موضع آخر أن من كان كذلك فهو أخسر الناس عملا والعياذ بالله تعالى، وهو قوله جل وعلا وسيأتي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن الحسبان لا أثر له الظن، كل من تلبس حتى عباد القبور في هذا الزمان هو يذهب إلى القبر ويذبح ويطوف ويستغيث ويظن ماذا؟ يظن أنه مشرك؟ لا، وإنما يظن أنه على حق وعلى هدى وأن الإسلام جاء بذلك. هل ينفع هذا الحسبان؟ الجواب لا، بالنص وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم قال الشيخ الأمين تنبيه، هذه النصوص القرآنية تدل على أن الكافر لا ينفعه ظنه أنه على هدى، لا ينفعه، لأن الأدلة التي جاءت بها الرسل لم تترك في الحق لبسا ولا شبهة، ولكن الكافر لشدة تعصبه للكفر لا يكاد يفكر في الأدلة التي هي كالشمس في رابعة النهار لجاجا في الباطل وعنادا، فلذلك كان غير معذور والعلم عند الله تعالى. إذن هذا نص واضح بين، لمن تأمله ونظر في أقوال المفسرين وجد قولهم قولا واحدا أن الكافر المخطئ الذي تلبس بالشرك الأكبر أو بالكفر الأكبر أنه لا فرق بينه وبين المعاند ولا فرق بينه وبين الجاحد. قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وجه الدلالة كدلالة السابقة. قال ابن جرير رحمه الله تعالى والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله عز وجل عنا بقوله هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، عنا كل عامل عملا يحسبه فيه مصيبة، حسب يحسب وحسب يحسب، فيه وجهان. حينئذ كل عامل عمل عملا سواء كان في الأصل هو كافر أو كان في الأصل هو مسلم وظن أنه على هدى وعلى حق لا ينفعه ذلك الحسبان إن لم يكن العمل مطابقا للواقع، بمعنى أنه يكون موافقا للشرع. فإذا ذبح لغير الله ظانا أنه يتقرب به إلى الله، نظرنا في هذا الذبح في حكم شرع الله تعالى وجدناه شركا أكبرا، إذن ظنه لا ينفعه فنحكم عليه بما دل عليه النص. قال كل عامل عملا يحسبه فيه مصيبا وأنه لله بفعله ذلك مطيع مرض وهو بفعله ذلك لله مسخط وعن طريق أهل الإيمان به جائر، قال كالرهابنة والشمامسة وأمثالهم من أهل الاجتهاد في ضلالتهم وهم مع ذلك من فعلهم واجتهادهم بالله كفرة من أهل أي دين كانوا. فالحكم عام ليس خاصا بما نزل في اليهود والنصارى، بمعنى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا قيل هذه الآية نزلت في اليهود قلنا على العين والرأس، فمن كان مثلهم من أهل الإسلام فحكمهم وهذا قاعد أو هذه قاعدة عامة عند السلف أن ما نزل في أهل الشرك يحمل عليه من فعل فعلهم من أهل الإسلام فلا فرق بينهم البتة، وما كان السبب فيه خاصا واللفظ عاما حينئذ نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك قال تعالى بالأخسرين، أخسرين جمع ماذا؟ أخسر، وأل دخلت عليه فيفيد ماذا؟ يفيد العموم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك حمل ابن جرير هذا اللفظ على العموم قال عنا كل عامل عملا يحسبه فيه مصيبا، إذن ليس الحكم خاصا بمن ذكره من الأمثلة. ثم قال ابن جرير وقوله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يقول هم الذين لم يكن عملهم الذي عملوه في حياتهم الدنيا على هدى واستقامة بل كان على جور وضلالة، وذلك أنهم عملوا بغير ما أمرهم الله به بل على كفر منهم به. هذا يصدق كذلك على عباد القبور أنهم ما عملوا بما أمرهم الله تعالى به بل عملوا بما أثبت الله تعالى على أنه كفر وشرك، حينئذ كيف يكونوا مسلمين؟ كيف يكونوا مسلمين؟ وإذا ظنوا الظن الحسن والقصد الحسن وأنهم على هدى وضلالة فإن اعتذر معتذر بذلك نقول حكم الله تعالى فيه من سابع السماء أن هذا الظن وهذا الحسبان لا يكفي، ليس بكاف، بل لابد من مطابقة الواقع، بمعنى أنه هذا الفعل ننظر فيه في ميزان الشرع هل هو مما أمر الله تعالى به أو مما نهى عنه، فوجدنا أن هذا الفعل هو الشرك الأكبر الذي نهى الله تعالى عنه، فالحكم له وليس الحكم للباطل. يؤيد القاعدة السابقة من أظهر الشرك حكمنا عليه بموجبه، وإذا أظهر الكفر كذلك حكمنا عليه بموجبه. قال: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول ابن جرير، يقول تعالى: وهم يظنون أنهم بفعلهم ذلك لله مطيعون، بمعنى أنه قد تلبس بماذا؟ بطاعة. وإذا ظن أن هذا المنهي عنه في الشرع ظنه طاعة وقربة، هذا شأن كل مشرك في كل زمان، أنهم يفعلون هذه الأفعال بناء على ماذا؟ على ما يرجون من ثواب عند الله، لكنها في نفس الأمر هي كفر وشرك. قال: ففيما ندب عباده إليه مجتهدون. ثم قال ابن جرير، وهذا في هذه الآية كذلك في سورة الكهف كما قال في سورة الأعراف، قال: وهذا من أدل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته. لابد أن يكون عالما ثم بعد ذلك يفعل الشرك، هذا خطأ، بل جعله زعما ولا يعرف إلا عن أهل البدع في ذلك الزمان كما هو في هذا الزمان. وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالا، وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك، وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم. قال: ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه كانوا مثابين مأجورين عليها، وليس الأمر كذلك، بمعنى أنه إذا ظن ظنا حسنا فعمل، إذا قيل بأنه يعذر لزم من ذلك الثواب على هذا العمل، فيثاب على الشرك الأكبر ويثاب على البدعة. لماذا؟ لكونه قد تلبس بها معتقدا أنها حق ورجى من الله تعالى الثواب. هل هذا يستقيم مع أصول الشريعة؟ الجواب لا، لا يمكن أن يفعل الشرك الأكبر ثم يثاب على هذا الفعل. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا كما قال ابن رجب وغيره مقيد بحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ورد، وليس الميزان بالنيات فحسب. ثم قال: ولكن القول بخلاف ما قالوا، فأخبر جل ثناؤه عنهم بأن أنهم بالله كفر وأن أعمالهم حابطة. إذن وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، هذا الظن لا يفيدهم البتة، هذا شأن كل مشرك في كل زمان ومكان. قال البغوي: قوله تعالى هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، يعني الذين أتعبوا أنفسهم في عمل يرجون به فضلا ونوالا فنالوا هلاكا وبوارا، كمن يشتري سلعة يرجو بها نوالا وربحا فخسر وخاب سعيه. إذن لا يفيده الظن الحسن، بل لابد من مطابقة الواقع. قال: واختلفوا فيه، فقال ابن عباس وسعد بن أبي وقاص هم اليهود والنصارى، وقيل هم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في الصوامع، وقال علي بن أبي طالب هم أهل حروراء ضل سعيهم بطل عمله. هذا الخلاف لا يعكر على أصل المسألة، لأن العبرة كما قلنا بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا يقال بأن هذه نزلت في الكفار. قل نعم نزلت في الكفار، لكن من كان حكمهم حينئذ رجعنا إلى الأصل. ضل سعيهم بطل عملهم واجتهادهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أي عملا. أولئك الذين كفروا، حكم عليهم بماذا؟ بالكفر، مع كونه قد زكاهم من حيث ماذا؟ من حيث المقصد، لم يقصدوا الشرك الأكبر، لم يقصدوا الكفر الأكبر ومع ذلك حكم عليهم بكونهم كفارا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت بطلت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي لا نجعل لهم خطرا وقدرا. تقول العرب ما لفلان عندنا وزن أي قدر لخسته. قال القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الآية فيه دلالة على أن من الناس من يعمل العمل وهو يظن أنه محسن وقد حبط سعيه والذي يوجب إحباط السعي إما فساد الاعتقاد أو المراءة والمراد هنا الكفر. إذن عمل الكفر ظانا أنه حق وهدى ومع ذلك رتب الباري جل وعليه عليه الوصف قال أولئك الذين كفروا وحبطت أعمالهم هذا في الآخرة. إذن وصف وهو الاسم والحكم المرتب عليه في الآخرة. قال ابن كثير بتفسير الآية هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية. وتفسير ابن كثير تفسير سلفي نحى فيه منحى ابن جرير رحمه الله تعالى فينظر في أصول المعتقد وعقيدته السلفية. قال هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها ينفعه قل لا ينفعه. إذن الآية ليست خاصة بل هي عامة من حيث اللفظ تشمل ماذا؟ كل من عبد الله على غير طريقة مرضية سواء كانت هذه الطريقة قد فارق بها الإسلام أو بقي في دائرة الإسلام. يعني ليس كل من عبد الله تعالى على غير طريقة مرضية يكون ماذا؟ يكون كافرا. قد تكون بدعته مفسقة له ولا تكون مكفرة. في النوعين لا يفيده ظنه الحسن ومقصده الحسن ورجاء ثواب الله تعالى بل لابد أن يكون في الواقع مطابقا لما أمر الله تعالى به. كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود كما قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ما الحكم تصلى نارا حامية. مع كونها خاشعة أو وجوه يومئذ يوم القيامة خاشعة عاملة ناصبة تعمل بل نصبت وتعبت في العمل ومع ذلك الجزاء ما هو تصلى نارا حامية. وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هذه الآيات كلها تدل على ماذا؟ على أن العبرة بما أظهره. فإن أظهر الكفر كفرناه وإن أظهر الشرك الأكبر حكمنا عليه بما اقتضاه فعله. وأما الباطن وصلاحه ونيته الحسنة فهذه لا التفات إليها البتة. قال في أضواء البيان والتحقيق أن الآية نازلة في الكفار الذين يعتقدون أن كفرهم صواب وحق وأن فيه رضا ربهم. إذن الاعتقاد مزكى من حيث ماذا؟ من حيث كونهم ما قصدوا إلا الحق. إذن كونه لم يقصد إلا الحق قد يطابق الواقع وقد لا يطابق الواقع. إن طابق الواقع فهو الحق لابد من الاعتقاد ولابد من الظاهر. فإن لم يطابق بل تلبس بالكفر والشرك الأكبر نقول اعتقاده وباطنه لا ينفعه في رفع الوصف والحكم عنه. قال الرازي في آية أخرى قوله ولا تخزنا يوم القيامة شبيه بقوله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني كانوا يظنون ماذا؟ أنهم بفعلهم أنهم مأجورون وأن مآلهم إلى الجنة لكنهم فوجئوا بماذا؟ بأنهم من أهل النار وبأنهم مأزورون لا مأجورين. حينئذ نقول لا مأجورون. حينئذ نقول هذا يدل على أن العبرة بمطابقة الواقع وليس بما يظنه الكافر في نفسه. فإنه ربما ظن الإنسان هكذا يقول الرازي فإنه ربما ظن الإنسان أنه على الاعتقاد الحق والعمل الصالح ثم إنه يوم القيامة يظهر له أن اعتقاده كان ضلالا وعمله كان ذنبا. إذا الظهور هنا ماذا؟ لم يكن في الدنيا. وهذا آكد في الدلالة على أنه لا عذر بجهل البت لأنه لم يكشف له أنه على باطل، بل مات وهو يظن على أنه على دين حق، ولكنه كشف له في الآخرة. ثم إنه يوم القيامة يظهر له أن اعتقاده كان ضلالا وعمله كان ذنبا، فهناك تحصل الخجالة العظيمة والحسرة الكاملة والأسف الشديد. قال رحمه الله تعالى: إنما، وقال أيضا: إنما يقال للكافر لا بشرى، لأن الكافر وإن كان ضالا مضلا إلا أنه يعتقد في نفسه أنه كان هاديا مهتديا، كل كافر هذا الأصل فيه. ولذلك سيأتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العناد في الكفار قليل، قليل جدا لا يكاد أن يذكر، بمعنى أنه لا يريد الكفر ولا يقصد الشرك، وإنما يقصد الدين الحق ويقصد القول الحق ويرغب ويرجو ثواب الله تعالى، ومع ذلك حكم عليه الشرع بالكفر وحكم عليه بالشرك، ولا ينفعه قصده ونيته الحسنة وظنه الحسن بأنه يرجو ثواب الله تعالى. قال: فكان يطمع في ذلك الثواب العظيم، ولأنهم ربما عملوا ما رجوا فيه النفع كنصرة المظلوم وعطية الفقير وصلة الرحم، ولكنه أبطلها بكفره، فبين سبحانه أنهم في أول الأمر يشافهون بما يدل على نهاية اليأس والخيبة، وذلك هو النهاية في الإيلام، وهو المراد من قوله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ومثل هذه الآيات في الدلالة على ما ذكر كثير، كقوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، إلى قوله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولذلك قال: فريقا هدى، الهادي هو الله تعالى، وفريقا حقت عليهم الضلالة الذي أضلهم الله عز وجل، فأضلهم بعدله جل وعلا. وقوله جل وعلا: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، دل على أنهم لا يعقلون. وقوله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقوله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. هذه كالآية السابقة، آيات كلها تدل على أن من تلبس بالكفر الأكبر أو تلبس بالشرك الأكبر أو تلبس بمعصية أو تلبس ببدعة ونحوها أن ظنه الحسن لا ينفعه، وغيرها كثير كثير من الآيات. وما دلت عليه هذه الآيات هو ما قال به السلف عامة. لك يسأل البعض: كيف نحكي الإجماع؟ نقول: انقل كلام السلف السابق في تفسير الآيات ثم انظر ما نصوا عليه عند الكلام على هذه المسألة، فلن تجد من يخالف هذه المسألة أصلا. إذا كان كذلك فهذا هو عين الإجماع، لم ينقل عن الصحابة قول واحد ولا حرف ولا ما يشير إلى أن من تلبس بالكفر أو الشرك أو النفاق بأنه ماذا؟ بأنه يعذر بالجهل، هذا لم ينقل عنه، إنما نزلوا الأحكام مباشرة. ولذلك قال البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح في كتاب الإيمان، قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. يعني فرق بين النوعين، لا يكفر كما ضبطها ابن حجر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، ولم يكفره، فدل على أن المعاصي وإن كانت من أمر الجاهلية لا تقتضي الكفرة. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن لا يكفر صاحبها بارتكابها، يعني بمجرد فعلها، أما إذا استحلها فهذا شيء آخر، إلا بالشرك. ولا شك أن فقه البخاري في تراجمه حينئذ إلا بالشرك إلا ذات استثناء تدل على أن ما بعدها مناقض لما قبلها، لا يكفر إلا بالشرك فيكفر، دل ذلك من ظاهر كلامه أنه يرى أن من وقع في الشرك فهو مشرك. وقال ابن مندة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الجزء الأول صفحة 14 و 14 و300: باب ذكر الدليل على أن المجتهد المخطئ في معرفة الله عز وجل وحدانيته كالمعاند. سوى بين الكافر المخطئ والكافر المعاند. فحصر الكفر والشرك في المعاند هذا مخالف لأصول الشريعة ومخالف لما عليه السلف عامة، بل لا فرق بينهما البتة. لأن عباد القبور الآن مثلا في هذا الزمان هم من النوع الثاني، قد لا يقصد الشرك، قد يقع لكنه في الجملة لا يقصد ماذا؟ الشرك. هل الذي نكون مشركا مخطئا هل ينزل عليه الحكم؟ قل نعم، هذا الأصل. لأنه كما قال ابن منده هنا: باب ذكر الدليل على أن المجتهد المخطئ في معرفة الله عز وجل ووحدانيته كالمعاند. ثم قال: قال الله عز وجل مخبرا عن ضلالتهم ومعاندتهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فترجم على التسوية بين الكافر المخطئ والمعاند واستدل بهذه الآية. إذن الاستدلال واضح أو لا؟ بموجب ما ذكرناه عن ابن جرير وغيره الاستدلال واضح بين. ثم نقل أثر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما سئل عن الأخسرين أعمالا فقال: كفرة أهل الكتاب، كفرة أهل الكتاب كان أوائلهم على حق فأشركوا بربهم عز وجل وابتدعوا في دينهم وأحدثوا على أنفسهم، فهم يجتمعون في الضلالة ويحسبون أنهم على هدى ويجتهدون في الباطل ويحسبون أنهم على حق، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قول علي كفارة أهل الكتاب لا يدل على حصر دلالة النص في كفارة أهل الكتاب. لماذا؟ لما علم باستقراء ما نقل عن السلف في التفسير أنهم قد يذكرون فردا من أفراد ما يدل عليه النص ولا يعنون بذلك ماذا؟ التخصيص، بمعنى أنه لا يحمل اللفظ العام على سببه فيختص به، بل هو عام، وإنما يذكر السلف بعض أفراده. قال علي رضي الله عنه: منهم أهل حروراء. إذن عمم النص. ثم ذكر ابن منده أثر سلمان الفارسي رضي الله عنه لما ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم حال النصارى قبل البعثة أنهم كانوا يصومون ويصلون ويشهدون أنك ستبعث، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هم من أهل النار. هكذا نقله العهدة عليه. قال البربهاري رحمه الله تعالى في كتاب شرح السنة قال: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. إذا ذبح لغير الله وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، هذا قول من منده ومن أمة السلف. وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. ثم نقل قبل ذلك قول عمر رضي الله عنه قال عمر: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وقطع العذر. وقال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير آية الميثاق قال في آخره: ولا عذر للمقلد في التوحيد، يعني في ترك التوحيد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في إغاثة اللافان قال: ورأيت لأبي الوفاء بن عقيل في ذلك فصلا حسنا فذكرته بلفظه، يعني أقر ما قاله ابن عقيل. فمذهب ابن القيم أنه لا يعذر في هذه المسائل بالجهل البتة بلفظ قال، يعني ابن عقيل، وقره ابن القيم: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام. جهال إذا نص على ماذا؟ على أنهم جهال. عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى عنه الشرع من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها، والكلام لأبي الوفاء وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وأخذ تربتها تبركا وإفاضة الطيب على القبور وشد الرحال إليها وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات اقتداء بمن عبد اللات والعزى إلى آخر كلامه، مع أن بعض المسائل فيها شيء من التفصيل. وعلى كل أراد أولا الحكم بمن توجه إلى هذه القبور فطلب منها أو صرف إليها نوعا من أنواع العبادة مع كونه ماذا؟ جهالا. قال هم عندي كفار، وقرر ابن قيم رحمه الله تعالى. ثم قال ابن قيم بعد ذلك: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا. الإسلام والشرك لا يجتمعان أبدا، كما لا يجتمع الليل والنهار. وكذلك الكفر مع الإيمان، أعلى الكفر الأكبر، لا يجتمع مع الإيمان البتة، وكل منهما مناقض للآخر. فدعوى الإسلام مع صرف العبادة لغير الله تعالى سواء كان قبرا أو غيره لا يستقيم مع هذا الفعل، فمن تلبس بالشرك فقد وقع الشرك عليه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول في باب الاجتهاد: ما يكون الغلط فيه مانعا من معرفة الله ورسوله. قال غلط يعني خطأ، فوقع في خطأ منعه من التوحيد وفتح عليه باب الشرك، ولو كان من العلماء، ولو كان من العلماء، هل ينفعه هذا الغلط والجهل؟ الجواب لا، لا ينفعه. فالحكم عام ليس خاصا بالعوام، بل حتى لو كان ثم عالم يفتي بالشرك ونحوه والحكم واحد هما سيان في شرع الله تعالى. قال الشوكاني: ما يكون الغلط فيه مانعا من معرفة الله ورسوله كما في إثبات العلم بالصانع والتوحيد والعدل. قالوا: فهذه الحق فيها واحد، فمن أصابه أصاب الحق، ومن أخطأه فهو كافر. من أصابه فقد أصاب الحق، ومن أخطأه فهو كافر. إذن ليس عندنا من يجمع بين الإسلام والشرك، قلنا هذان لا يجتمعان البتة. فإذا أصاب الحق باطنا وظاهرا فهو المسلم، وإذا أصاب الباطل الذي هو الشرك ضد الإسلام ولو كان ظنه حسنا فهو الكافر المشرك. واضح هذا؟ لا إشكال فيه. وقال أيضا: ليس شوكاني ليس مجرد قول لا إله إلا الله من دون عمل بمعناها مثبتا للإسلام، لا يثبت الإسلام. لماذا؟ لأن الذي تلبس بالشرك قطعا أنه لم يعمل بمقتضى لا إله إلا الله. يعني لو نظرنا إلى الشهادة الأولى لا إله إلا الله بمجرد النظر إلى لفظها ومعناها وما جاء الشرع بشرحها وتفسيرها لعلمنا أنه لا عذر لأحد بجهل في هذه المسائل البتة. لماذا؟ لأن الشرع ليس ألفاظ، معلوم أنه لم يعلق الشرع الأحكام بالحكم بالإسلام ورفع أحكام الكفر بمجرد القول، وإنما أراد منه ماذا؟ أن يقول، وهو كذلك، وأراد منه أن يعمل بما دلت عليه لا إله إلا الله. فإذا دلت على أنه لا يعبد إلا الله وقد عبد غير الله، هل عمل بمقتضاها؟ لم يعمل. إذا انتقضت عنده الشهادة. فإذا كان كذلك فكيف يقابل العذر بالجهل في هذه المسائل؟ كذلك. ولذلك قال رحمه الله تعالى: ليس مجرد قول لا إله إلا الله من دون عمل بمعناها مثبتا للإسلام، فإنه لو قالها أحد من أهل الجاهلية وعكف على صنمه يعبده لم يكن ذلك إسلاما. لو قالها ألف مرة ثم بعد ذلك عكف على صنمه على وليه الذي يعتقد فيه فتقرب إليه من دون الله تعالى، هل هذا إسلام؟ ليس بإسلام، ليس بإسلام. فمن نظر إلى الشهادتين علم أنه قطعا لا يمكن أن يقال بالعذر بالجهل في هذه المسائل. قال ابن قدامة في روضة الناظر في باب الاجتهاد: وزعم الجاحظ، هنا جاء أهل البدع، وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن إدراك الحق فهو معذور. معذور بماذا؟ بالجهل، جهل، أراد أن ينظر فاختار دينا فأخطأ، قال معذور. فإذا اختار ماذا؟ اليهودية، فقد ماذا؟ أخطأ، حينئذ يكون معذورا. العذر بالجهل يلزم من ذلك، إذا قلنا بأن العذر بأن الشرع دل على أنه يعذر بالجهل في هذه المسائل، لزم من ذلك أن من بحث عن الحق فوجد أن الحق في اليهودية أو في النصرانية أو في غيرها أنه يكون معذورا بالجهل ويكون في الآخرة من الناجين، أو أنه يختبر أو نحو ذلك. قل لا، ليس الأمر كذلك. زعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن إدراك الحق فهو معذور غير آثم. ثم قال ابن قدامة في الرد عليه: أما الذي ذهب إليه الجاحظ فباطل يقينا وكفر بالله تعالى. هذا لا يقوله مسلم، هذا رد عن الإسلام، وهذا الذي يدعو إليه بعض من يدعو إلى وحدة الأديان، مخير بين اليهودية والنصرانية والإسلام، مسجد ومعبد إلى آخره. هؤلاء كفار بالإجماع وكفر عيني، ولا فرق بين السلف في ذلك. قال: أما الذي ذهب إليه الجاحظ فباطل يقينا وكفر بالله تعالى ورد عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنا نعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه، وذمهم على إصرارهم، ونقاتل جميعهم ونقتل البالغ منهم، ونعلم أن المعاند العارف مما يقل، يعني يقل ماذا؟ وجوده. المعاند المعارف من اليهود ومن النصارى ومن المشركين الذين بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم قليل، والأكثر فيهم أنهم مخطئون، أنهم ضالون، أنهم أرادوا الحق لكنهم لم يصيبوا، قلدوا رؤساءهم وأمراءهم ونحو ذلك، ومع ذلك لم ينفعهم. قال: ونعلم أن المعاندة العارفة مما يقل، وإنما الأكثر مقلدة اعتقدوا دين آبائهم تقليدا ولم يعرفوا معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه. قال: والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة، كقول تعالى: ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار، وذكر جملة من الآيات التي مرت معنا. وفي الجملة قال: ذم المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا ينحصر في الكتاب والسنة. نقف على هذا، وبعد الصلاة نكمل إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.